مثل أخبار القضاة للقاضي وكيع في ثلاث في ثلاثة مجلدات، ومثل غيرها من الكتب التي يستطيع الإنسان أن يستفيد منها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وإلى لقاء إن شاء الله جديد مع قصة آية. وهذا أخوكم الداعي لكم بالخير محمد العريفي يودعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم. عائدها في ربها سبحانه وتعالى. ذكر ابن كثير في تاريخه أن التتار لما أقبلوا غازين للعراق في عام 656 للهجرة، يقول كان بعض الناس يصيح في الشوارع ويقول يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. سبحان الله، بدل ما يقول لوذوا بالله تعالى واسألوه النصر، لا، يقول لوذوا بقبر أبي عمر. تطوف الآن في بعض بلاد الإسلام مع الأسف لا تزال تسمع الحلف بغير الله تعالى، لا تزال ترى المساجد التي بنيت على القبور، لا تزال ترى السحرة منتشرة، ونحن اليوم نتألم آلام على هذه القنوات التي لا تزال تظهر بالسحر. وكنا نقول سابقا ما شاء الله عقائد الأمة إن شاء الله تتحسن، خاصة بعض البلدان نقول إن شاء الله ما فيها شرك ما فيها سحر، ثم نكتشف أن أكثر المتصلين هم من بعض البلدان التي تنسب إلى الخير وإلى صفاء العقيدة والمستوى الرفيع فيما يتعلق بالتوحيد ونحو ذلك. دلك هذا على أن الخلل لا يزال موجودا. أول شيء أن تصفي الأمة عقائدها في ربها سبحانه وتعالى. كيف تصفي؟ طبعا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. كيف يعني الآن أنت هذا كلام كبير وعام، تصحح عقائدها وأنت وغيرك من الدعاة تطالبون الأمة بهذا. كيف السؤال؟ كيف سؤال جيد. أول شيء يجب على الدعاة أن يجعلوا من أوائل اهتماماتهم تصحيح عقائد الأمة، بحيث أن إذا حلف أحد بغير الله أو تقرد إلى قبر أو كان أحد عنده خلل فيما يتعلق بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كمن يوجد من أصحاب البدع ممن يكثرون الصحابة أو يسبونهم أو يتهمون أم المؤمنين عائشة بالفاحشة أو يتنقصون القرآن ونحو ذلك، ينبغي أن نكون جادين في مناصحتهم وفي إرجاعهم إلى الحق، إرجاعهم إلى المعتقد الصحيح، فالرب الذي نحن نقول له يا ربي انصرنا، طيب أنتم عقيدتكم في فاسدة، كيف تريدون أن أنصركم؟ طيب. لابد أن ننتبه إلى هذا، أول شيء عمل الدعاة. الأمر الثاني أن نهتم يا أخي أيضا بالنزول إلى الساحة عند أنواع الناس الذين عندهم خلل في العقائد. يعني ربما أن بعض الناس في القرى يكون عندهم أنواع من الخلل في معتقده، أو ربما أحيانا من الأعاجم، اذهب مثلا إلى أندونيسيا، اذهب إلى بنغلاديش، إلى غيرها، لا تكاد أن ترى أحدا إلا وقد علق ثميمة يعتقد فيها نفعا وضرا، علقها على عضده أو في رقبته أو في، وهذا واجب الدعاء لتصحيحها، واجب الدعاء أن يصحوا عقائدهم. صحيح أننا نتكلم الآن من خلال هذه القناة ومن خلال غيرها، لكن أولئك لا يعرفون كلامنا ولا يفهمون منه شيئا. يجب على الدعاة أن يخالطوا أمثال هؤلاء أيضا. ليس فقط الدعاة يا أخي، أنا لما أقول الدعاة لا ينبغي أن يفهم أحد من إخوتي وأخواتي أن المقصود به بس إنسان له لحية ولبس جبة أو مشلحا وأصبح داعية. كلنا مطالبون بهذا. أنا أعجبني أحد الإخوة أمس أرسل إلي رسالة في الجوال يقول يا شيخ أنا مسافر أتمشى في ماليزيا في أندونيسيا أتمشى، فهل تنصحني بشيء؟ قلت له طيب أنت إيش رأيك؟ قال أنا سأأخذ معي مجموعة من الكتب سأوزعها هناك. ثم اتصل بي وذكر أنه أخذ معه 3 أو 4 كراتين وذهب واتصل اليوم قال يا شيخ أرسل اليوم قال يا شيخ وزعت نصفها، وهو الشاب عمره 19 سنة ذهب مع أهله. فالمقصود أنه شعر بأنه فعل شيئا، وهذه الكتب التي وزعها هناك ربما وضع في كل مسجد كتابا أو كتابين وكتب عليه وقف ونحو ذلك فيستفيد منه الناس. إذا لما نقول يجب على العلماء أن يصحوا عقائد الناس. لا ينبغي أن يفهم مني أن المقصود بهم كانوا يحملون الشهادات الشرعية أو كانوا في مناصب شرعية كإمامة لمسجد أو خطابة أو هيئات. الواجب على العموم. الواجب على العموم جميعا على جميع الناس أن يناصح بعضهم بعضا. وأني إذا جلست في مجلس ورأيت من يشغل مثل هذه القنوات الفاسدة مثلا قنوات السحر والشعوذة ونحو ذلك أن أنكر عليه وأن أطالبه بأن يحذفها من الريسيفر عنده من جهاز الاستقبال. هذا من واجبي كعقيدة. هذا أمر مهم. هذا الأمر الأول ما يتعلق بالتصحيح المعتقد. الأمر الثاني أن تحمل الأمة هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجه العموم. طيب. بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا ربي تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر؟ ولما وصف الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إلى غير ذلك من النصوص الواسعة العامة المتعددة المتكاثرة فيما يتعلق بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه أو قال الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض. طيب هنا ثم يدعو خياركم فلا يستجاب. جميل. هنا سؤال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هذا مطلوب من من من من يعلمون من الدعاة من حفظة القرآن من أئمة المساجد من العلماء فقط أن هو يعني مطالب به كل مسلم؟ النصوص الواردة في ذلك عامة. نبي الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين جميعا وقال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه إلى آخر الحديث. جميل. الذي أتصور أن الجميع يعرفونه. إذن يجب هو على جميع الناس. نعم. يجب على الزوج مع أهله، يجب على الأم مع أولادها، على المدرس مع زملائه، على الموظف، على من يدخل إلى البقالة، من يصلي في المسجد. يجب على جميع الناس أن يحملوا مثل هذا الهم. نعم. دكتور معنا فضيلة الشيخ محمد الراوي. تفضل. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنني لا أسمع. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ حياك الله في برنامج على بثاث الخليج من قناة الخليجية. شيخنا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. فبالدين حياة الأمة وبدونه موتها فهو لها كالهواء للنبات وكالماء للسمك وكالدم للإنسان فلا حياة دون شريعة ولا استمرار دون دين. نعم. وكان ضيفي يتكلم عن سبل تفعيل العودة إلى الله وأعطانا سببين من هذه أو سبيلين من هذه السبل. إنما نريد من فضيلتكم كأحد علماء المسلمين تشرح لي وللمشاهد أهمية الدين في حياة الأمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بك وبضيفك الكريم. شكرا. بارك الله فيك. وقد ذكرت بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأود بهذه المناسبة أن تجمع بين الآيتين هذه الآية والآية التي تليها وهي قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونحن في دراستنا ندرس ما المناسبة بين الآيتين. من الواضح جدا أن الاستجابة لله وللرسول كما ينبغي أن تكون هي التي تحول بيننا وبين وقوع الفتنة. وإذا ما وقعت الفتنة وكما قال الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فاعلم تماما أن أهل الإيمان فرطوا في حسن الاستجابة لله والرسول. هذه ترتبط بتلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا لم يتحقق ذلك تقع الفتنة، والفتنة كما ذكر الله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولنا أن نقول فعلا بلا تردد وبمصارحة كاملة للمسلمين جميعا هم مسؤولون تماما عن وقوع الفتنة في الأرض. إذا هم فرطوا في هذا الدين الذي عرفنا به ونعرف به الرسالة رسالة الرسل جميعا، وأنت تحفظ أن هذه الفتنة عندما تقع أول من يسأل عنه الذين فرطوا في رسالة التوحيد التي أشار إليها الأخ الكريم. وعلى المسلمين أن يتدبروا عاقبة من يتخذ من دون الله آلهة، فعاقبة هؤلاء كما ذكر الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة. والناس قد اتخذوا من دون الله آلهة ليست أصناما تعبد بل أهواء تتبع، وعندما يقع ذلك يقع نتيجة هذا ما ذكرته الآية، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. مثل ماذا؟ ما هو يعني كيف نستطيع ان نمثل للمسلمين او نثبت للمسلمين هذا العمل واقعيا؟ انت بتحب الصراحه وانا احبها اكثر منك. تفضل يا شيخ. كلنا من اولنا لاخرنا حاكم ومحكوم وعالم وجاهل مسؤولون عن هذا الواقع المرير. فخبر الكافر فإننا أمة رسالة، نسأل أنفسنا أولا من نحن وما رسالتنا. نحن ورثة الأنبياء جميعا بلا استثناء، نؤمن بهم ولا نفر. فإذا ما نحن صرنا إلى هذا الحال فاللوم علينا ولا نلقيه على غيرنا. أنا ممن يضيق صدري أن يقول عملت فينا الأمم. نحن الذين عملنا في أنفسنا، تفرقنا وتشرذمنا وأخضعنا نعم الله لأهوائنا وكدفنا السلاح في أيدينا ولا نعرف من نحارب، هل نحارب أنفسنا أم نحارب أعداءنا. هناك تصرفات يجب أن تعاد وأن ينظر إليها وأن تبت وأن يحاسب أهلها، ولا يجب أن نعيش بأسلوب النفاق الذي لا يمكن ان تنقذ به امة بحاجة. نحن مسؤولون عن الامن في العالم، والامن انما يتم عندما يكون الايمان. يا شيخنا نحن مسؤولون عن الامن في العالم ونحن اضعف الناس في العالم. نحن الذين ضيعنا امن العالم بتفريطنا. الا تقرأ الاية؟ نعم. والذي بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية الكريمة لم ترتب الفتنة والفساد الكبير على موالاة أهل الكفر بعضهم لبعض، وإنما رتبتها على عدم موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. فصل نفسك وصل كل من حولك من أهل الحكومات من العلماء. لماذا التخاصم بيننا نحن كمسلمين؟ هل غلبتنا الأهواء حتى صرنا نخضع لأهوائنا ولا نخضع لخالقنا؟ القضية نحن الذين نسأل عن الأمن. لن تسأل أمريكا، لن تسأل إسرائيل، وإنما جاءت لأننا نحن وجدت فينا نحن المسلمين من التفريط والمهارة ما أطمعهم في كل شيء من أمرنا، حتى يريدون للكتب التي في أيدينا أن تغير. وها نحن نسمع عن الشرق الجديد، ماذا يريدون بالشرق الجديد؟ ونحن الذين ورثنا رسالة الأنبياء جميعا نؤمن به جميعا ولا نفرق. إن سألتني عن ضياع الأمن فنحن السبب الأول عندما فرطنا في ترابطنا، عندما فرطنا في تمسكنا واعتصامنا بحبل ربنا، عندما تفرطنا في إخائنا، عندما فرطنا في رسالتنا، عندما فتنتنا الدنيا التي فتحت علينا فرأينا الأهواء وأصحاب الأهواء يسوقون الناس إلى الجحيم لما صنعوه في القنوات التي تجري فيها. ولا أريد هذا، وإنما نقدمه للبيوت وتخريب البيوت وتخريب النفوس. رأينا كل ذلك أمام أعيننا. فأنت لا تحمل الدول التي تصنع فينا ما تصنع، وإنما كما قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا لم يغير المسلمون ما هم عليه من ضياع ويخبرون نعم الله كلها لله لا للأهواء، وأن يعرفوا قدر أنفسهم وقدر رسالتهم، فأنت سترى ذلك وأشد من ذلك. أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ محمد الراوي عضو مجمع البحوث، جزاك الله خيرا وشكرا جزيلا على هذه المداخلة. نعود إليك دكتور. طبعا الشيخ أجزل ووفى وما قصر جزاه الله خير، إنما يا دكتور يعني دعنا ندخل الآن نحن وأنت في عالم الواقع المرير الذي ذكره الشيخ، الإعلام، التعليم، الدعوة. طبعا هذه وسائل مؤثرة وفاعلة في إشاعة الجو الممهد لهذه الآليات التي ذكرتها وسبل تنفيذها. الإعلام في وادي والأمة في وادي، التعليم بعضه أو جله في وادي والأمة في وادي، الدعاء في السجون أو معظم الدعاء أو بعض الدعاء أو غالب العدد الموجود في الأمة الإسلامية في السجون. كيف تريد أن تنهض هذه الأمة ونوجه إليها؟ هذا الإعلام خربان، التعليم ضعيف، الدعاء يعني محجوزون، كيف تريد الأمة أن تنفذ سبل العودة إلى الله وهي بهذا الضعف على الضعف الموجود؟ طبعا أنا أخالفك في أن الأمة، يعني أنت لما قلت للدكتور جزاه الله خير، وأنا أشكر الدكتور حقيقة وهو شيخنا يعني أيام الجامعة جزاه الله خير، أخالفك في أن الأمة هي أضعف الأمم وأن الأمة لا تكاد أن تملك أي شيء من مقومات القوة ونحو ذلك. مع هذا الضعف الذي ذكرته أنت وما يتعلق بالضعف العسكري وربما الضعف الإعلامي أحيانا، إلا أن الإسلام هو يعني أكثر دين ينتشر اليوم، ولا يزال إلى قبل يومين وثلاثة كثيرون من المسؤولين سواء في الإدارة الأمريكية أو في ألمانيا أو في غيرها يتحدث بعضهم مع بعض، حتى سكرتير البابا ما نشر عنه قبل قرابة الأسبوعين كان يقول أنه لا بد لأوروبا أن تنتبه لقوة نحن لا نتكلم عن الكيف يا دكتور محمد، نريد أن نتكلم عن الوضعيات. أريد أن يقع في قلوب السامعين شيء من اليأس بسبب ما ذكرت. جميل أن جميل أنا أوافقك على هذا، لكنك لا تستطيع أن تنكر الواقع. تتكلم وتقول لأن هناك مسلمون كثر وانتشروا في العالم وموجودون في كل حاجة. هل كل الدعاة في السجون؟ هل كل الدعاة في السجون؟ معظم يعني وليس معظم. طيب يعني هناك عدد نسبة ما تريدني أعدد لك الدعاة؟ لا لا خلينا واضحين، أنتوا تلومون الأمة. أنت الآن أنا أعطيني كم داعية؟ أنا لا أريد هذا الطرح، لا أريد في هذا الطرح الذي تطرحه. الله يرضى عليك، أنا صاحب برامج إعلامية وأخرج الدعاة للناس ليذكروهم، وبالتالي تقالوا كذا. هذا كم داعية عندي موجود في العالم العربي والعالم الإسلامي لا يزيدون عن 60 يا أخي؟ كل يوم يزيدون الدعاة اليوم الماضي. اسمح لي، هذا واحد. الشيء الثاني، الدعاة لم يستطيعوا أن يوقفوا الخراب الإعلامي، الدعاء لم يستطيعوا أن يغيروا شيء في التعليم، لم يستطيعوا أن يقللوا الخراب الإعلامي أبدا. الدعاء سبحان الله، ألا يعني بدأوا يزاحمون الآن القنوات الفاسدة؟ نحن قناتين يا أخي، المقصود أن الجماهير بدأت تتجه إلى دينها، والآن لو تعمل الآن خط قياسي للإسلام لوجدت أنه يرتفع وليس مستويا وليس ينخفض، بل لا يزال يرتفع، وكل يوم يولد دعاء جدد. يا أخي نحن نلقي محاضرات في جميع بلدان العالم ونلاحظ أن الناس يزيدون كل سنة بعد سنة تفاعل الناس يا دكتور الآن مع القنوات الإسلامية. في السابق كانت ربما لا تأتي إلا 3-4 رسائل إلى اليوم. أنا لا أدافع عن الإعلام، أنا لا أريد عن التعليم. عفوا دكتور، أنا لا أريد أن يقع في قلوب الناس عن التعليم. لا دعني أكمل. عن تغيير المناهج، دعني أكمل. عن الهجوم العسكري الأمريكي على الأمة، عن هذا الإمهانة وعن التفرق وعن التشرذم. أريد يعني بيخان أنت تقول وجهة لا وجهتك يا دكتور متحدة، لكن الذي أعني أني لا أريد بهذا الطرح الذي تطرحه، يعني قولنا الدعاة مسجنون، أمريكا ضربت المسلمين كل مكان، بناتنا تغتصب. يا أخي ترى كثرة سماع الذل ذل ذل يشعر الإنسان أنه دليل جلد، وأنت دائما جلد الذات لما تقول للإنسان أنت غبي 10 مرات يبدأ يكون غبيا أحيانا، ويبدأ يكون ليس عنده استعداد ليفهم. يا حبيبي أنت ذكي، أنت ذكي أرني الذكي. أنا أريدك أن تقول الأمة قوية، الأمة سائرة ليس لا تكذب، لكن لا تنظر إلى الجانب المظلم. طيب انظر إلى الجانب المشرق أيضا. لما يكون الأمة فيها مثلا 70% ضعف، انظر إلى 30% القوة، انظر إلى قوة انتشار الإسلام اليوم، إلى زيادة طبع الكتب الإسلامية، إلى زيادة القنوات الإسلامية. القنوات الإسلامية الآن تزداد ولا تنقص. يا ريت يا سعادة المخرج ترجع لي محمد الراوي ينقذني من محمد العريف. أنا لا أقصد الذي تذكره، لكن أنا أريد أن لا يقع في قلوب الناس الذين يسمعون دائما. يا أخي لأني ألا أتألم صراحة لما كل إنسان يطلع في الفضائيات ويقول والأمة تقتل الأمة. لا لا لا يا أخي حتى بدأ وقالوا الأمة لا تقتل، الأمة كلها تقتل. طيب وأمريكا ليس منتصرة في كل مكان، واليهود ليسوا مسيطرين على كل العالم. دائما نحن نقول مثل هذه المسائل يا أخي، حتى نشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير. جميل. وبدأ الصغار يرضعونه من أثداء أمهاتهم. طيب جميل. وبدأنا في كل مكان نقول إذا ما في مجال أن نرفع رؤوسنا لأن السقف قريب، بينما السقف بعيد. لم نقل ما في مجال لأن نرفع رؤوسنا، إحنا الآن عنوان الحلقة آمال الأمة. جميل. إنما جميل. الواقع مرير. جميل. ولا الواقع تستطيع أن ليس مريرا جدا. الواقع لا يزال في إقبال على الخير. نلاحظ إقبال الناس على المحاضرات يزداد، الكتب الإسلامية تزداد، المعارض التي تقام في البلدان العربية لو ما تبيع فيها كتب إسلامية لم ينجح المعرض، وهناك كتب تحارب، وهناك دول تحارب الإسلام عندها وتحارب الكتب الإسلامية، وإذا أقامت معارض اضطرت اضطرارا لأجل أن ينجح معرضها أن تتصل ببعض المكتبات الإسلامية لأجل أن تشارك. جميل. انظر إلى مواقع الإنترنت الإسلامية لا يزال يزيد يا أخي لا ينقص. هل سمعت، أنا أسألك الآن، هل سمعت أن أعدادا من القساوسة كل يوم والثاني يدخلون في الإسلام؟ نعم، قل نعم، إن هذا هو الجواب، أن القساوسة أعداد منهم يوما بعد يوم يدخلون في الإسلام. لا ما ردوا نعم. أبدا وجود في الأخبار وفي الإنترنت. طيب. هل سمعت أن عالما من علماء المسلمين انقلب نصرانيا؟ هذا الدين يا أخي الكريم منتصر وقائم، وعدد الذين يدخلون فيه أكثر من عدد الذين يخرجون منه بالرغم من الضعف. أنا معاك. تتكلم عن القبلة، إذا يا دكتور لا تكرر دائما مسألة الأمة ضعيفة. لا. السؤال هو قال الدكتور إنه الأمة الإسلامية مسؤولة عن أمن العالم وهي من أضعف دول العالم. انت يعني يتكلم عن موضوع، انما انت معلش انت كن متفائلا كما تشاء، لكن اعطني صلاح الاعلام في العالم العربي والاسلامي. بلا شك طبعا ان هناك عدد كبير من القنوات العربية التي يملكها عرب وتخاطب العرب انها قنوات تدعو الى الفجور والى الفساد، وأنه يعرض أخت لنا في العراق تغتصب، ثم يعرض لنا جنسية أخرى عربية ترقص أمام يأكلونها بأبصارهم. عرب كلهم عرب ينتسبون. اسمح لي دخل معنا الدكتور محمد الراوي. تفضل يا شيخ محمد. سمعت العراق؟ اسمع جيدا. ايوه ليش يرفعون لنا تلفزيون؟ سمعت يا فضيلة الشيخ العراق والتناشق بيني وبين الدكتور محمد، كيف تستطيع ان تعدل بيننا بينك وبينه التوافق؟ ارفعوا لنا الصوت يا اخوان. اسمعني يا حارثي، بينكما توافق وما قاله ابننا العزيز حق. نعم. ونحن نلتقي عندما نجمع الامر. نعم الاسلام لم تصل حتى بين القوم الذين يكيدون لنا انتصار بقوه، هذا حق. ولكن ايضا اذكر ابني العزيز بما هو واقع من ضياع مقدرات المسلمين واختلاف ولاه المسلمين واعطاء ظهورهم بعضهم لبعض، لا يكاد يجتمع في اجتماع واحد ونراهم متضامنين. وانا قلت مرارا اقسم لأن شعوبنا لو رأت أن ولاة الأمور اجتمعوا في محضر واحدة بصدق متضامنين لإعلاء كلمة الله لوضعوهم فوق رؤوسهم. أنا أصدق كل ما قاله ابن العزيز وهو صدق. لن ينتشر في أمريكا بينما يضعف في بلاد المسلمين، وابن لازم يعقل هذا. أو هناك ناس بأهوائهم لا يريدون الإسلام في بلاد الإسلام. الشرق هذا أو الموطن الذي نحن فيه هو الذي بعث فيه الرسل جميعا، فلا يليق إطلاقا أن يكون أهله مضيعين أو مشتتين أو متنافرين أو مستعملين نعم الله في الأهواء وفي الشهوات وفيما نعرفه جميعا، ولا يليق أن نغمض العين عن ذلك بحال. إذا ما قاله من أمور الشيخ أن بيني وبين أخي صدقه وهو في تعتقد بأن بيني وبين أخي توافق هو قالها، لكن أنا أعتقد أن ليس بيننا توافق، لأنني أرى أن مسؤولية الإعلام كبيرة والتعليم كبيرة، الإعلام ضد أفكار الأمة وضد توجهات الأمة، والتعليم ضعيف جدا والدعاء لم يقوموا بالواجب. الكلام الذي يطلق على الإعلام في كل بلاد الإسلام، هل الإعلام قناة يملكها واحد أم الإعلام خاضع لأمن الدول التي تطبق ما تطبق وتمسك ما تمسك؟ أنا قلت كلمة واحدة أقولها الآن، أنا لم أرى شيئا مطروق له أن يعمل فيما عمله إلا الموت. لا يستطيع أحد أن يحبس الموت، لا يستطيع أحد أن يصادر الموت. نحن نراه بأعيننا وهو آت لا محالة. أما ما عدا هذا فالأمة مشتتة بالأهواء وبالشهوات وبالدويلات وبالأموال التي خاف الرسول علينا منها. أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وقد فتحت. ما الفقر أخشى عليكم؟ ما الفقر أخشى عليكم؟ ما الفقر أخشى عليكم؟ ولكن أخشى أن تفتح الدنيا. يوم عندما فتحت الشيخ الذي وقع فيها. أنا مع محمد كل ما قال. فضيلة الشيخ الدكتور محمد يريد أن يسأل فضيلتكم سؤال. تفضل. شيخنا مساك الله بالخير. نحن من أبنائك من طلاب جامعة الإمام الذين تشرفوا بتدريسك جزاك الله خير سادة. أقول دكتور، ألا ترى معي بأن الطرح الذي يطرح في كثير من الأحيان من قبل بعض الإعلاميين من أمثال أخي الدكتور عبد الله ممن تميزوا بالطرح الجيد والبلاغة ونحو ذلك، أن هذا فيه نوع تخدير للأمة؟ إذا كنا دائما نقول سواء حتى في خطباء الجمعة، إذا كنا دائما نقول أن الأمة ضعيفة، الأمة تقتل، الأمة من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو قال أهلكهم، ألست معي أنه ينبغي أن لا يكون هذا هو الطرح السائد علينا جميعا، بل أن يعني يكون هناك نوع من التفاؤل؟ ما سيسمع ثم يأتيني ما يقص علي ما كان من خبر ذلك اليوم، إذا نزل وحي أو أي دكتور قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أو إذا حكم في قضية. وكان الأنصار انقطع الخط. معلش معلش جميل، من جميل حريات الطرح والاختلاف، لكن الاختلاف للتوافق. جميل. يعني نحن في الإعلام نطرح قضايا الأمة وبالأخص البرامج الإسلامية تطرح قضايا الأمة بكل نزاهة وشفافية، ولا يمكن وبالأخص أنا لا يمكن أن أضحك على الأمة وأقول بأنك جيد وأنت لست بجيد وما إلى ذلك. لكن نعود كلنا نعود نعود نعود نعود يعني نعود نعود إلى قضية الإعلام. قرأت تقريرا قبل أيام. نعم. تقرير موثوق يقول إن إحدى القنوات المتخصصة في بث الأفلام الأمريكية المترجمة. نعم. ترجمة كتابيا. يصدر الفيلم في أمريكا، العادة النظام عندهم أنه يصدر الفيلم سنة كاملة لا يعرض في القنوات لأجل أن يعرض في السينمات ونحو حتى يطلعوا قيمة التذاكر ونحوه. نعم. يقول فخلال أقل من 6 أشهر يعرض في هذه القناة، مع أنه يكون قيمته غالية جدا ولم يدخل بعد قيمة التكاليف أو الأرباح التي يريدونها. ثم ذكر بأنه يأتيها دعم من أمريكا هذه القناة لأجل أن تبث هذه الأفلام الأمريكية المترجمة التي تظهر الرجل الأمريكي بالرجل المفكر الرجل القوي. لذلك إذا لاحظت هذه القناة التي نعم عاد الشيخ الراوي يجيب على السؤال الذي سأل. تفضل تفضل فضيلة الشيخ. تفضل فضيلة الشيخ. أنا مع ابني وأخي العزيز تنوع الطرف تلوح الطرف لا بأس به أن يكون وما ذكره حق، ولكن القضايا الكبرى هي التي أوقعت بينا فيما نحن فيه. ابننا يعلم تماما، لو سألتك سؤال مباشر كيف حال إسرائيل فينا؟ كيف حال معاونة أمريكا لإسرائيل؟ كيف ومن المسؤول؟ هل هذه يليق أن تقسم أمة الإسلام إلى أمم معتدلة وأمم مقاتلة؟ هل يليق بنا أن نأتي لأعظم فريضة أنت تعلمها هي ذروة سنام الإسلام نجعلها تترك للاتهام بالإرهاب؟ مع أنه تعلم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم للجهاد إلا الذل، والجهاد كما شرعه الله رحمة للجميع تركناه بين أيدينا يهان، وتركناه بين أيدينا يقال فيه ما يقال، وأنت تدرس وتدرس ما ترك قوم هذا إلا ذلوا. وليس الجهاد أسلحة نقدسها، بل الجهاد حتى في القرآن قد يتعلمه. القرآن تقرأ في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا. السؤال القصير في ديننا أن يغير وأن نرى الناس جميعا، نرى هؤلاء ينادوا من السؤال يا فضيلة الشيخ هو هل طرحنا الذي نطرحه للأمة من أن الأمة يعني الوضوح والشفافية وبعض يعني هل يعني نبلغ الأمة بأن الوضع ليس كما يرام وكما ينبغي و هل بطرحنا هذا يعني تركيز أو إشاعة الذل والفرقة بين الأمة على الإطلاق؟ لو لم تقولوا ذلك لكنتم من أولئك الذين يوضعون تحت النفاق أو تحت الرياء أو تحت المجاملة أو تحت الخوف. فضيلة الشيخ محمد الراوي شكرا جزيلا لك. نعود طبعا شهادة عالم لي وأنت تبقى على ما ترى، ولكن ليس هناك مشكلة يا دكتور. جميل، أنا أود أني أعود قليلا إلى ما يتعلق بالإعلام. طيب. قد يقول بعض الإخوة والأخوات من الذين يشاهدون، طيب نحن لا ذنب لنا، أنا لا أملك قناة فضائية. فأقول أنت لا تملك قناة فضائية لكنك تبرمجها عندك في الريسيفر، وأنت تعلم، أنت إعلامي أبو دكتور، تعلم بأن القنوات الفضائية يعلمون بعدد المشاهدين للبرامج التي عندهم. صحيح. يعني الآن لو تتفق مع بعض الشركات المتخصصة في حساب كم عدد المشاهدين لقال لك استقبل برنامجكم هذا مثلا مليون أو مليونين أو 10,000 أو كذا من الريسيفرات التي تستقبل البث. جميل. فأنا لما آتي إلى الريسيفر الذي عندي في البيت وأحذف القنوات الفاسدة مقاطعة لها، نقاطع السلع الأمريكية، نقاطع القنوات الفضائية السيئة التي تنشر الخلل والفساد في الأمة وتغيبها عن واقعها وتخدرها، والثاني والثالث والرابع، ستلاحظ هذه القنوات أنه بعدما كانت ترفع إليها التقارير الشهرية أو النصف السنوية أنه عدد المشاهدين يصل إلى 50 مليون مثلا، ثم تفاجأت أنه نزل إلى 10 مليون، يقولون إذا الجمهور لا يريد هذا، إذا نغير من طرحنا. هذا حقيقة إذا مارسه الناس اليوم، كما أنه قطعت السلع الأمريكية فترة من الفترات والدنماركية ونزلت يعني اقتصادهم واهتز فعلا وبدأوا يخاطبون بعض الشعوب الإسلامية ونحو الأمة، المقصود أنه ضرهم هذا وأحدث لهم شيئا وحرك العملاق على الأقل. كذلك نحن نستطيع أن نقاطع هذه القنوات بأن نحذفها من أجهزة الاستقبال عندنا ولا نشاهدها، وبالتالي نكون على الأقل يا أخي كما قال الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. جميل. على الأقل أنقذنا ما يمكن من إنقاذ. الآن يعني العفو عندما ذهبنا إلى الإعلام وتكلمنا عنه يعني تراشقنا في الإعلام واختلفنا واتفقنا، إنما يعني الهدف هو أن الإعلام الإسلامي يعني قليل بالنسبة للإعلام الذي يعني يؤثر على المسلمين، لكن كثير البركة. ما يخالف أنا أوافقك على البركة، ولكن البركة لمن يريد البركة، إنما إحنا الآن الإعلام كله أو جله أو بعضه موجه ضد المسلمين لتفسيد المسلمين. على كل حال دكتور، يعني ذكر الشيخ بأننا نحن السبب في هذه الأمور، أنا واثق يعني أنك يمكن ما بتوافق الشيخ ولا بتوافق الشيخ. لا لا أنا معه، أنا معه أن الأمة يعني بس ما توافقني أنا أما الشيخ لا. أنت لم نخيف ترى. طيب دكتور، يعني للحسبة أهمية كبرى في حياة الأمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يوجد دولة في العالم العربي أو الإسلامي تقوم بهذه الشعيرة إلا دولة واحدة وهي المملكة العربية السعودية. لا شك أن الأمر بالمعروف نفسه صمام الأمل. لماذا هذه الشعيرة المهمة ليست موجودة في العالم الإسلامي إلا بين الأفراد أو بعض الأفراد؟ طبعا كما ذكرت قبل قليل في الآيات التي ذكرناها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كنتم خيرا أمة للناس إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صفاته أنه يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الناس ربما يثقل عليهم أحيانا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في الحقيقة يحول بين الناس وبين شهواتهم. بمعنى لما شاب يريد أن يقع بفتاة سيأتيه آمر ناهٍ ويقول له يا فلان ترتق الله ما يجوز هذه العلاقة المحرمة، هو في الحقيقة يحول بينه وبين شهوته لما أراد أن يصل إليها. لما إنسان يريد أن يكثر أمواله بالربا ويبدأ يبني الآمال. أنا الآن أملك 1000 بعدها سأملك 10,000 وآتي أنا وأقطع علي هذه الآمال وأقول فعلك حرام. هذا هو أمر رفع منكر، وبالتالي قد يثقل على بعض أصحاب الشهوات فيحاربون أهله ويقول لك يا أخي مالك شغل، أنا أقع على هذه الفتاة بالحرام ولا بالحلال، أشرب خمر أو لا أشرب، أكل الربا أو لا أكل، مالك شغل لا تتدخل في شأني. هو في الحقيقة يحارب من يحول بينه وبين شهواته. لذلك في كثير من البلدان الإسلامية مع الأسف عطلت هذه الشعيرة حتى بدأ الناس يرون المنكرات ولا يغيرونها. طيب دعنا نقف هنا وسنكمل لهذا الموضوع. معنا فضيلة الدكتور ناصر الحنيني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ على ضفاف الخليج. سؤالي لك، يحاول بعض ابناء الامة ان يوحوا عبر مقالاتهم وزواياهم في الصحفية والاندية الادبية ان الامة لا تريد دينها وان التخلي عن الدين هو لمصلحة الامة لكي تواكب الحضارة المعاصرة، فما هو رأي فضيلتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا اشكركم على هذه المواضيع الجاده والتي تفيد الامه، خاصه في مثل هذه الازمان التي كثر فيها الفتن. لكنني اريد ان اذكر بذلك، نقول يعني لهؤلاء الذين يعني يريدون ان يبعدوا الامه عن دينها، نقول للامه، نحن نوجه الخطاب للامه، والا الذي هو مفتون او الذي هو قد انسلق من دينه لا تلاقنا معه الآن. نقول هذه الأمة المؤمنة الصادقة، الأحداث أثبتت أن الناس متمسكون بدينهم، وأنهم مهما حاولوا أن يصوروا لنا أن الناس بعدوا عن دينهم، الشاهد والواقع يشهد بخلاف ذلك. الناس الآن تقبل على البرامج التي تذكرها بالدين في كل القنوات، وهذا يدل على الناس ما زالت متمسكة بدينها. أمر آخر نوجه يعني خطاب لهذه الأمة، نقول لا بد يعني لا يحدث خلل في الأمة إلا لما تنسى الهدف الذي خلقت من أجله. نحن عندنا هدف ذكر الله عز وجل في القرآن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد أن نركز هذا الهدف مهما كان، مهما جاءت، لا بد أن نعرف أننا في هذه الدنيا نريد أن نعبد الله جل وعلا. نحن ما خلقنا لنلهو ونلعب ونعبث، لا، حتى الأكل والشرب إنما هو وسيلة لنكون عبيد لله جل وعلا. القضية الثانية، لنا نحن كمسلمين موازين ومقاييس تختلف عن غيرنا من أرباب الدنيا الذين هم عبدة الدنيا، ونعتقد أن هذه الدنيا زائلة وأن الآخرة هي باقية، والله جل وعلا جعل لنا المنهج، أعطانا المنهج في التعامل مع هذه الدنيا. دكتور ناصر، ولا تنسى نسلمك من الدنيا، فنحن نسعى للباقي. لا, لا لا لا عند الشيخ محمد ملاحظة، فضلا يا دكتور ناصر. دكتور ناصر، يعني كان السؤال، أنا لست المقدم، لكن كان السؤال محدد حول بعض ما يبذله بعض الكتاب ممن يتسمون بأسمائنا وهم بني جدتنا ويضرون الأمة من ناحية معينة. أنت يبدو أن لك تجربة واسعة فيما يتعلق ب يعني أحيانا الرد على أمثال هؤلاء ويعني وما يتعلق بكشف حوارهم ونحو ذلك، هل لك أن تحكي لنا شيء من تجربتك؟ هو بقي النقطة الثانية وكذبني لما أرد أن أدخله. نعم. القضية الأخيرة. نعم. أن يعني لابد أن نقول للأمة، يعني لماذا أنا رجعت هذه المقدمة لحتى نقول لهؤلاء وما هي طريقتهم الآن في إبعاد الناس عن دينهم؟ نعم. نقول يعني أيضا القضية الثالثة، أن غيرنا مهما أوتي من الدنيا وما فيها من تقنية وغيرها، الله عز وجل قال يعلمون أكثر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه قضايا مهمة لما ندخل نتحاور مع الذين يريدون يبعدون الأمة عن دينها. هؤلاء القوم الذين تسموا بأسماء كثيرة، الذين فتنوا بالحضارة الغربية من ليبراليين وعلمانيين وغيرهم، هم طبعا الآن في الآونة الأخيرة لا يستطيعون أن يقول للناس ابتعدوا عن دينكم، هم لا يقولون بهذه الصورة، لا، ولكنهم يقدمون لنا دينا وإسلاما غير الذي أنزله الله جل وعلا، دينا هزيلا، إسلاما مهزوما ضعيفا، يبيحون فيه الشهوات باسم الدين. وهذه أخطر قضية، الناس لا تتقبل من يقول لها ابتعدوا عن دينكم أو وقعوا في الحرام، لا، ولكنها قد تتقبل من يأتي ويقول لها هذا الأمر مختلف فيه وهذا أمر حلال. لكن هنا السؤال الذي لا يريد أن يسألك إياه الدكتور العريفي. أيوة. هؤلاء يا دكتور يزعمون أن عودة الأمة إلى دينها يعني إغراق العالم في الإرهاب والقتل بحجة أن الإسلام دين وحشية ودموية وعن. طبعا هذه كلها من الشبهات التي يقولونها، وإلا الأمة ما عرفت الرحمة ولا السعادة ولا العدل في ظل الإسلام. الأمم كلها التي كانت تعيش قبل الإسلام تعيش في قتل، أولا العرب وغيرها أيضا دول العجم. هم يريدون أن يخرجوا من الإسلام لينجوا من الواقع المرير والهجوم العسكري والاقتصادي والفكري والإعلامي وما إلى ذلك يعني. فضعجتهم بأنه لو عاد الناس إلى الدين انتشر الإرهاب ومزيد من الدموية والعنف. لكن نحن نسأل الآن من الذي يقتل في العالم؟ نعم. من الذي يقتل؟ من الذي يسفك الدماء بمئات الآلاف؟ الذي يشهد الواقع أنه غير المسلمين. مهما وقع من أخطاء من المسلمين وهذا لا ينسب للإسلام، لبعض الجهل من المسلمين لا يوازن ولا يقارن بعسر معشار. لا يا دكتور حبيبنا دكتور ناصر خليك معي، ماذا تقول أنت لدعاة الكتابات أو الكتاب أو الإعلاميين أو بس بدخلني معهم؟ طبعا اسمع، هؤلاء هذه حجتهم سواء كان أمام الإعلام الغربي أو أمام الإعلام العربي أو بالصحف أو بأي مكان حجة، وأمامكم أنتم دعوة وخاصمونكم لأجل هذا، يقولون بأنكم أنتم تريدون أن تعيدوا الناس إلى الإرهاب والعنف والدموية. هنا ما هو ردك أنت الدكتور؟ إيه هذه دعوة، أنا أستطيع أتهم أي شخص. أنت الآن لما تتهمني تقول إيه، أنا أقول أين البرهان أين الدليل؟ ديننا أمرنا بالعدل حتى من يقاتلنا. نعم. كيف ترد عليهم لأن تنطلق الآن الأمة مخلوقة في هذه الزاوية، خنقت من الغرب من أمريكا وخنقت من الإعلاميين المسلمين المتمسلمين الموجودين في العالم الإسلامي، خنقوا بهذه العبارة. يعني اللي لحيته طويلة ولا يدعو ولا يدعو الناس إلى الجهاد ولا ولا ولا ولا تعال الموضوع المسألة يعني ما يبغى لها دس ويبغى لها يبغى لها وجود وشبابية الأمة عشان تفهم الأمة هذا الموضوع. أنا أقول هذا نوع من البلاء ولا يجوز لنا أن نتخلى عن ديننا لدعوات هؤلاء. نوع من البلاء. دعني أرى، خليك معي يا دكتور، ماذا تقول يا دكتور محمد حول هذا الموضوع؟ أنا أقول إن وجود أمثال هؤلاء منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام لا تسمعوا لهذا القرآن ولو فيه لعلكم تغلبون. فوجود أمثال هؤلاء المنافقين الذين يفسدون صورة الإسلام بلا شك أنه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا كانوا يقولون أنه ساحر وكاهن وكذاب ومجنون إلا لأجل أن يصرفوا الناس عن الدين الذي يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، من أهم الأمور في التعامل مع أمثال هؤلاء إضافة إلى مناصحتهم أننا يا أخي لا ينبغي لنا أن نركن إلى كلامهم وأن ننشغل بالرد عليهم دون أن نلتفت إلى ما هو واجب علينا في نصرة الأمة ونحو ذلك. لكن المشكلة أننا أحيانا إذا أردنا أن نرد عليهم إما أنهم يكونون أصحاب شهوات أو مدعومين أحيانا من بعض السفارات الأجنبية، كما تعلم دكتور ناصر يبدو لي أنت لك مناقشة مع أمثال هؤلاء صريحة، واكتشفت أن بعضهم ربما يكتب له ولا يكتب هو. ماذا وجدت هناك يا دكتور ناصر؟ يعني في مذكرة رفعت للأمم المتحدة كلها تب في مناهجنا، ووقع عليها ثلة من هؤلاء المهزومين ويستعدون العدو خارج على بلادهم. هذا كمثال واحد، وهم دائما يوسمون دائما بلدهم، وهذا يعني أقل ليس عندهم وطنية فضلا أن يكون عندهم دين. جيد دكتور محمد، غير الحقيقية. ما تقول شيء؟ لم أقول شيئا. ما لديك أي طيب يا دكتور، يعني أنت تزعم الآن بأن هؤلاء على خطأ واضح وأنهم هزموا وأنهم سيهزمون وما إلى ذلك، لكنهم أكثر تواجدا من الدعاة على الساحة الإعلامية. والله أنا ما أدري، هذه أكثر ما أدري، هذا تحتاج أصلا إلى إحصائية، قد يكون، لكن الله عز وجل وعدنا بأن دين الله منصور وباقي وأنه سوف يضره على الدين كله وأنه لن يكون هناك بيت بدل ولا وبر إلا تدخل هذا الدين. طيب. يدل دليل العز عزيز. طيب. يعني أنا أقول أبدا نحن مطمئنون أن لكن نقول هؤلاء المساكين أنجوا بأنفسكم، إلحقوا بركب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن العاقبة المستقيم هم الخاسرون. الدكتور ناصر الحلياني، أما بعضهم مخدوعين من أصحاب النوايا الصادقة، أوجه خطابي لهم أقول والله لا عز لكم إلا بهذا الدين، ولن تنتصروا ولن تشعروا بطعم السعادة والعزة إلا بهذا الدين، لغيره لن يعزكم الله أبدا مهما حاولتم، لأن العدو عدو ولن يريد بك خيرا مهما كان. دكتور ناصر جزاك الله خيرا وشكرا جزيلا على سعة صدرك وعلى هذه المداخلة الجميلة. جزاكم الله. المشكلة يا دكتور أن أمثال هؤلاء ممن ذكرتهم ممن تكلم عنهم الدكتور ناصر أحيانا إما من الفاسدين أو أصحاب الفكر السيء أحيانا أو الذين يريدون للأمة أن تشابه الكفار في أشياء كثيرة في لباسها في طعامها في أسلوبها إلى غير ذلك هم الذين يبرزون أحيانا حتى يظن الظان بأنه لا يوجد إلا هم كما ذكرت أنت أنهم بارزين إعلاميا. قبل فترة قرأت في الإنترنت ورأيت الصورة أيضا دكتورة في جامعة الملك عبدالعزيز اسمها الدكتورة ريما الطويرقي كان عندها اكتشاف معين أظن يتعلق بالفيزياء أو شيء قريب من هذا وكرمت أظن في فرنسا أو في سويسرا وصورت على المنصة وهي بنقابها وذاهبة مع محرمها مع أبيها أظن ومع ذلك لم تبرز في الإعلام ولم ترى في الصورة في الجرائد ولا الخبر في الجرائد إلا على استحياء في زوايا معينة لكن تعال إلى من ألفت كتابا ذكرت فيه تجارب رواية سيئة تدل على الفجور وعلى الخنا وعلى الغزل وأن فلان غازلنا وفلان أعطانا رقما وذهبنا لشقة فلان في رواية بنات الرياض يقدم لها رجل من الذين يشار إليهم بالبنان يقدم لهذه الرواية وتستضاف في القنوات سواء في داخل بلدها أو في خارجه وتستضاف في الجرائد وينشر أعني أنه يراد لأمثال هذا الصنف أن يبرز ويراد أن يقال للناس اقتدوا بهذا لماذا يبرز ما يراد لماذا يبرز يبرز لأن الذين يقومون على أمثال هذه هذه الأجهزة التي تبرز هم قوم أصلا فاسدون وهم يريدون هذا الفكر أن ينتشر طيب. هذا باختصار طيب. يعني مثلا لو جاءت إلى قناتكم أو إلى بعض القنوات الإسلامية لن تبرزوها فهي تلجأ أصلا إلى من يريدون لهذا الفكر أن ينتشر بين الناس طيب. دكتور يعني هذا التفاؤل أو يعني كإعلامي أن أستغل تفاؤلك هذا جميل ولو أني أخالفك أنا لا يهمني أني أخالفك أنا بقي لي كلمتين في هذا التفاؤل ليتك تعطيني فرصة أقولها أنا أقولها من نتيجة تفاؤلنا أن يقدم كل إنسان ما يستطيع في سبيل نصرة دينه بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ آخذا بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها ثم قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة بمعنى أن هذا الإنسان يريد أن ينصر الدين بقدر استطاعته سواء قيل له كن حارسا أو في الميمنة أو في الميسرة ما دام أنني أحقق هدفا واحدا يحققه القائد ويحققه غيره فإنني أسعى في هذا ولا ألتفت إلى موقع الذي أنا فيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت الجنة في كلب سقته كما في البخاري وقال عليه الصلاة والسلام رأيت كما في البخاري أيضا رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ولما أقبل قوم من مضر كما في صحيح مسلم أقبلوا وقد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف وقد عراهم الفقر وعراهم قام النبي عليه الصلاة والسلام عن المنبر قال تصدق رجل من دينار تصدق رجل من درهم تصدق رجل من صاع تمرة تصدق رجل من صاع بره حتى قال تصدق رجل ولو بشق تمرة